أدعية إذا الأدعية إذا يعني تفضلتم بالجواب عليها حقيقة أحب أن ألتزم بها يعني في حياتنا. الخروج من المسجد نفس القضية، المسجد ولا البيت؟ المنزل والمسجد كذلك يعني سيأتي على الطريق. الخروج من الدار، نعم. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. نعم. والخروج من المسجد بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، والدخول إليه أيضا، لكن الجملة الأخيرة اللهم افتح لي أبواب الرحمة. أي نعم.